حديث هزار شصد نطهشت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار بحشت آجر جهنم ابجرتون الجليل فقالت النار آجر يقول أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين رب العالمين خاص أفكستها بمن يدانوي وأس بوان كسايا دانوي كمروبت متكبرن أبت خو مظنت كان وأو مروفن أو مروفت في تب كسك نكن وقالت الجنة وبحشت جقوت مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم باشبوش أسيهو صنما مدبتن أزبزانم كسك داخلي من نابت كسك نائت من اجبلي مروف الضعيف اجبلي وان كسا أو كست عالم كحسيب أبو نكت فنكت فقير الضعيف بقدر النخلكي. قال الله تبارك وتعالى للجنة يا رب العالمين قوت بحشتي أنت رحمتي دو رحمة مني أرحم بك من أشاء من عبادي أو حزبك مش عبد خو أزبت رحمة بدبم. وقال للنار وقوت أجري إنما أنت عذابي هرت عذاب مني وعذب بك من أشاء من عبادي أو عبد أسحزبك عذاب دام أزبتد عذاب دام. ولكل واحدة منهما ملؤها هر إكشوا بحشت وجهنم هر دودة تجيبي هر دودة تجيبي جهت خالي نامين. فأما النار فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت هندي آقرة فلا تمتلئ تجينابت هر خود دهابت تدا ودهابت تدا حتى يضع رجله حتى في خدانت فتقول وقت في خدانا جهنم ببيجت قطن قطن قطن بس وأبتها تيرا من هنا أستجيب. فهنالك تمتلئ هاهنج جهنم ده تجيب ويزوى بعضها إلى بعض رب العالمين ده صجه انت ايك. ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وخذ كسكش مخلوق تخو ظلم لناك كسكش قصناه بتت جهنم ده اما ده جهنم ده ما هيك جه انت ايك نكو هندك جهنم ده شنيك ده شكتش قص عذاب ده. وأما الجنة وتأما بحشت فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا أو جك دجلكش برمينت دوما هيك رب العالمين هندا كسا شنيكا دي چيكت هما دي دانتا بحشته والويل دي كيفيكا ودي لدلتين.